بسم الله الرحمن الرحيم. هدية الحاج والمعتمر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون ويا أيها الإخوة من حجاج بيت الله الحرام وعماره وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويسرني أن ألتقي بكم عبر هذه المادة لأقدم لكم خير ما يقدم للمسلمين، ألا وهو كتاب الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة في الله، إن مما لا شك فيه أن الرفعة والقيادة والكرامة والريادة والعز والسيادة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة إنما هي لحملة كتاب الله عز وجل العاملين به. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأخرج البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد جاءت السنة المطهرة منوهة بما لحملة كتاب الله من الأجر والمكانة في الأولى والآخرة، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خرجه الترمذي والحاكم بسند صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر، يا له من فضل عظيم وثواب كبير. وتلك والله هي الغبطة الحقيقية، فليست الغبطة والسعادة بحطام الدنيا، ولا بالمفاخرة بالمراكب، ولا بالمطاعم والمشارب، ولا بالمساكن والمراتب. ألا ما أجدر أمة الإسلام اليوم وقد تكالبت عليها المحن وكثرت عليها الفتن أن تأخذ بكتاب الله عز وجل؟ فإلى القرآن يا أمة الإسلام، لنأخذ منه منهاجا لحياتنا في جميع شؤوننا. بهذا تسترد الأمة مجدها التليد وعزها العتيد. إنه لا هداية ولا سعادة إلا من خلال كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن العظيم منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، هو سبب عصمتها من الضلال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته عام حجة الوداع: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. إن الواجب علينا تجاه كتاب الله عز وجل أمور: أولها الإيمان به والتصديق بأنه من عند الله تبارك وتعالى، ثانيا تلاوته، ثالثا حفظه واستظهاره، رابعا تدبره. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد بين الله عز وجل أنه أنزل الكتاب الكريم لحكمتين عظيمتين هما التدبر والتفكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالخير تحت تدبر القرآن. أيها الإخوة في الله، إننا اليوم لفي زمان كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواج المحن، ولا مخلص للأمة إلا العودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وعدم هجره. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله يشمل هجر سماعه والإيمان به، وهجر الوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، وهجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، وهجر تفهمه ومعرفة ما أراد الله منه، وهجر الاستشفاء به من جميع أمراض القلوب. وكل أنواع الهجر هذه متحققة مع شديد الأسف في واقع بعض الناس اليوم. خامسا، مما يجب علينا تجاه كتاب الله تبارك وتعالى العمل به وتحليل حلاله وتحريم حرامه، كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. سادسا، التخلق بأخلاقه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فقد اشتمل القرآن على السجايا الكريمة وعلى الشمائل العظيمة، فينبغي على المسلمين أن يتخلقوا بأخلاق كتاب الله تبارك وتعالى. سابعا، تحكيمه والتحاكم إليه. ثامنا، سماعه والإصغاء إليه. تاسعا، تفهمه ومعرفة مراد الله منه. عاشرا، الاستشفاء به من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. يقول الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإلى القرآن يا أمة الإسلام، ننهل من معينه ونرتوي من نميره لنحقق سعادة الدنيا والآخرة. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يزل هذا القرآن ولله الحمد والمنة منذ الأزل إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، غضا كما أنزل. وإن مما يسر الله عز وجل لحفظ هذا الكتاب العزيز هذه الوسائل والتقانات التي حفظت كتاب الله تبارك وتعالى من خلال التسجيلات القرآنية التي ينبغي على المسلمين أن يحرصوا عليها، فإن فيها خيرا كثيرا بحمد الله تبارك وتعالى. ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتوجه بالشكر والثناء أولا وآخرا وباطنا وظاهرا لله عز وجل، فلولا توفيقه وعونه لما خرج هذا الإصدار المتميز. وبعد شكر الله عز وجل أهدي من الشكر أجزله، ومن الدعاء أصدقه، ومن الثناء أعذبه، للجهود المباركة التي يقوم بها إخوانكم عبر مؤسسة هدية الحاج والمعتمر بالتعاون مع مجمع إمام الدعوة العلمي الدعوي التعاوني بمكة المكرمة في خدمة العلم وطلابه. فنسأل الله عز وجل للقائمين على هذا المشروع وللساعين فيه والباذلين له كل أجر وثواب، وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم، شاكرين لكل من أسهم ودعم وشارك في إبراز هذه المادة، داعين